بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الشقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم الشريط الخامس من ألبوم مهارات في تربية الأطفال للدكتور مصطفى أبو سعد. سئلت امرأة: أي أبنائك حب إليه؟ فقالت: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائهم حتى يعود. هذه القولة الرائعة هي التي نقصد بها العناية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة ليس فقط هم المعاقين لأنهم أمراض معينة أو متلازمات معينة، وإنما أيضا الطفل قد يكون له اهتمام. نحن نهتم بالطفل بالشكل الطبيعي العادي الذي ندعو له، لكن تأتي لحظات يحتاج إلى عناية خاصة. هذه مما تزرع الطمأنينة لما الطفل يمرض، لما الطفل يكون صغير، لما الطفل يكون في فترة امتحانات، لما الطفل يكون في حالة تعرض لحالة معينة، أزمة معينة، مثلا درجات متدنية في مادة معينة. في هذه اللحظة يحتاج إلى اهتمام كبير. مرة في إحدى دوراتي مع الفتيات المراهقات فأتكلم معهم عن أشياء معينة، فقالت: أفضل رسالة وصلتني وأجمل رسالة أحتفظ بها يومنا هذا هي رسالة أرسلتها أم إلي. تقول فيها الأم: ابنتي العزيزة فلانة، أنا وأبوك نحبك، وأنا أعرف أنك الحين عندك نوع من القلق والتوتر بسبب المادة الرياضيات اللي كانت نتائجك يعني أقل متدنية، لكن أنا وأبوك نعتقد أن كل المواد المهمة أنت ممتازة فيها، وأنك أنت هذه المادة هذه مرحلة وعابرة، وأنك في المرحلة المقبلة إن شاء الله في هذه المادة راح تحصل على أفضل نتيجة بإذن الله. لا تتخيلين كم أحبك أنا وأبوك، وكم أنا فخورة بك يا ابنتي العزيزة. استنطقت المشاعر تمام، مشاعر في اللحظة هذه. البنت محبطة بسبب مادة، ليس الأم جات لتحبطها تزيد إحباطها، فهي عندها حاجة خاصة، محبطة بسبب مادة ما حصلت فيها يعني درجة ترضيها. هذه اللحظة هي عندها حاجة خاصة، جاءتها الأم في هذه اللحظة لترفع المعنويات، وليس عكس مثل ما مرة وقع لي أيضا مع مدرس في الإمارات في دبي. هذا المدرس يقول: أتيت بولدي فعنده ما شاء الله امتياز كل المواد إلا مادة واحدة عنده نقص فيها. ليس نقص يعني متدني، لا، يمكن جيد أو جيد بالنسبة جدا لباقي المواد. بالنسبة لباقي المواد هو يريد ابنه الأول امتياز في كل شيء. فجاء يناقش: تعالى ابني أنا أريد أعرف ما هي الأسباب اللي خلاك تحصل على هذه النتيجة. فالابن أول شيء قال لي: بابا أنا جبت امتياز كل المواد. الأب يقول له: لا، دع هذا جانبا، المواد هذه خليها جانبا، أنا أريد هذه المادة. لاحظ الخطأ. والآب يقول لي ويحكي لهذا الأمر، يشوف الخطأ لما رآني أتكلم عن أنا أعزز إيجابيتي بالتركيز على إيجابيتي وليس التركيز على السلبية. قال: أنا ارتكبت خطأ مع ابني في هذه السنة بالضبط، وحكى لي هذه القصة. فقال الابن: علمني لكن ما تعلمت. صح. لكن لما حضر معي قال الابن: كان على حق، المفروض أقول تعالى ابني أنت ما شاء الله كل مواد لا أعتقد أنها مهمة حصلت فيها الامتياز. هذه المادة إن شاء الله أنا متأكد أن بجهد بسيط منك إن شاء الله بدعمك وأنا معك وأحبك وأنا معك وشجعك ستحصل امتياز المرحلة المقبلة. هذه حنسميها الحاجة الخاصة كوسيلة من وسائل تربية وتحقيق الطمأنينة لدى الأبناء. دكتور، ذكرت في يعني سابقا عن مسألة استنطاق المشاعر، يعني ما تكون موجودة داخل القلب. نعم. ولا تستنطق ولا تظهر. نعم. على الجوارح ولا حتى على يعني نبرة الصوت والعينين كذلك الوجه. ما الذي فعلت الأم؟ الأم هذه اللي أرسلت الرسالة لم تجلس مع البنت وتفهمها المادة هذه. نعم. ويقول لها أنت ضعيفة في هذا الشيء فأنا راح أدرسك هذا القانون. نعم. وأرفع من قدراتك في هذا الشيء. نعم. ولكن كل الذي فعلت أنها استنطقت هذه المشاعر في هذه المرحلة بالذات، وعندنا كلنا مشاعر. صح. يعني العمل اللي فعلت الأم هذا كلنا نملكه، نستطيع أن نفعله ونستطيع أن يعني فعلا نعين هذا الذي محبط في هذه الحالة أن ينهض مرة أخرى. فأظن رسالة واضحة. نعم. ورسالة الولد. نعم. قال يقول الكلمة والمواد ممتازة ما انتبه لها. صح. نعم. وهذه كلها على بعضها البعض تشكل منهج في التعامل مع الأبناء. لو دخلنا قليلا في مسألة دعوة دكتور، وهي ليست منعزلة عن مجالنا الآن، الذي يعني في كثير من الناس عنده عائق، العائق الذي يعني يمنعك من الوصول إلى شيء معين، هذا الإنسان يمنعه من الوصول إلى المسجد، يمنعه من الطاعة، يمنعه من التوبة. كذلك نفس الأسلوب دكتور، مسألة الرفق، مسألة المحبة، مسألة أسلوب الدعوة، مسألة استنطاق المشاعر أمام هذا الإنسان اللي ودك أنت تأخذ بيده إلى طريق الهداية، مثل ما الله أكرمك بهذه الهداية وأكرمك بهذا الاهتمام بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإيش رأيك دكتور؟ أنا أعتبر أن الدعوة حب، وكل ما ورد من نصوص تدل على هذا المفهوم أن الدعوة حب. أول شيء أنا لما أدعو إنسان إلى الخير فأنا أحب له الخير، فأنا أحبه إذا حتى لو كان غير مسلم، لأن كل إنسان غير المسلم نفسه أنا أحبه. لماذا؟ لأنني أحب له الهداية، وهذا أعظم حب. أنا ليس الحب وأنك تعطي الإنسان ورضة ولا تحب له الخير يفوز في الانتخابات ولا يحصل له ربح مادي، هذا كله حب. لكن أعظم حب أنني أريد هذا الإنسان أن يكون مهتديا، أن يعود إلى الله عز وجل، أن ينال الجنة، أن يفر من غضب الله، أن يدخل إلى رحمة الله، هذا أعظم حب. فلما أحرص على دعوة إنسان حتى ولو كان منحرف جدا فلأني أحبه وأحب له الخير، وقبل هذا وذاك لأني أحب نفسي، لأنني أنا أعرف لو أنا دعوت هذا الإنسان إلى الخير واهتدى سأكون أفضل ممن طلعت عليه الشمس طبعا. سأأخذ الأجر مع كل عمل يقوم به، فهو حب لنفسي وحب لهذا الشخص. فالدعوة حب، فلنستحضر هذه الدعوة حب. فأنا لا أريد الذي يقيم الحجة هم الأنبياء والرسل، أقاموا الحجة على الناس، لأن الله عز وجل لا يعذب قوما إلا بعد ما يبعث فيهم رسل. لكن نحن لسنا رسل، نحن دعاة خير، دعاة حب. بعض الدعاة أنا أريد إقامة الحجة على الناس فأخبره وهو عبوس، أخبره بالشدة هذا الطريق، وإذا لم تمشي في هذا الطريق مصيرك إلى النار، وأنا قد بلغت اللهم فاشهد. لا، الدعوة ليست بهذا الأسلوب، عواقع. نعم، ليست أسلوب لأخذ الحجة على الناس، وإنما بأسلوب المحبة، إيصال حب للناس. أنا ما أريد لك إلا الخير، أنا ما أريد لنفسك إلا الخير، أنا أريد أن أنقذك من النار. أنا لا ربح لي ماديا في هذا الشيء. أنت لو اهتديت وتركت الانحراف وتركت الإجرام وتركت المخدرات وتركت كذا وكذا، أنا لا أربح شيء، لكن أنت ستربح، إذن وأنا ربحي كله في الآخرة. فهو حب. هذا النوع من الدعاء هو بالحقيقة معاق. نعم صحيح. لازمنا في وسائل الطمأنينة دكتور. نتكلم الآن عن بناء الطمأنينة، كيف نبنيها؟ جميل. فهناك خطوات لبناء هذه الطمأنينة. أول خطوة هي الطمأنينة السائدة بين الأب والأم. أول خطوة أن الطمأنينة تنتقل كمشاعر إلى الأبناء. وفي هذا أقول بعض الآباء والأمهات يقولون أنا جاءتني رسالة قبل فترة وجيزة يمكن 3-4 أيام أم تسأل كيف يمكن أن أعالج ابني العصبي عمره 3 سنوات، علما أن عصبيته من النوع الوراثي، لأن أبوه عصبي وجده عصبي وأعمامه عصبيين وعماته عصبي، كلهم عصبيات، فتقول أن العصبية وراثية. أنا دائما أقول ليس هناك مشاعر أو عصبية أو سلوك خارجي وراثي، ليس هناك، لأن غير موجود في أي جينة من جينات الإنسان العصبية. لكن إذا الأب عصبي والحياة في الأسرة عصبية، هذه مشاعر ستنقل، هذه الفعلات ستنقل للإبن. فذلك لو كانت المشاعر السائدة بين الأب والأم طمأنينة، تلقائيا ستنقل إلى الأبناء. إذا رأوا الأبناء الأب والأم في طمأنينة وابتسامة دائمة بينهما ومحبة متبادلة واحترام متبادل وطمأنينة داخل البيت، سيكون الطمأنينة. ولذلك كل الدراسات النفسية أكدت أن أكبر مصدر لبرمجة السلوك لدى الطفل هي الأجواء السائدة في العلاقة بين الأب والأم الوالدية. نعم. نفس المشاعر تنتقل للطفل مشاعر، لذلك أنا أقول ليست وراثية، لكن أيضا فعلا الأبوان ينقلان هذه المشاعر بالحياة والاحتكاك المباشر. كلما سادت الطمأنينة بين الزوجين كلما ترسخت في نفوس الأبناء. لذلك دائما أقول سوف يبتسم أبناؤكما لكم أيها الآباء والأمهات، ثم للعالم من بعد، ثم للناس جميعا، إن كنتما دائما لا تكفان عن الابتسام أحدكما للآخر. فأبتسم أيها الأب لزوجتك وابتسم أيها الأم لزوجك، فإذا سادت الابتسامة يكون أبناؤنا دائما مبتسمين لنا ولأنفسهم وللعالم من حولهم. يعني هذه المشاعر نقدر نسميها حتى أكثر من المرض المعدي دكتور. يعني تلاحظ إذا فرضا البيت كان يعني في مرح ودخل الأب ولكن ضايق خلقه، ما نقول يعني طبيعته ولكن هو مرح ولكن ذاك اليوم ضايق خلقه، أي مزاج متعكر أو شيء، فعلى طول تنتشر هذه بينهم. شوفوا وجهها انتهى. هم بالعكس إذا دخل كذلك مبتسم وكان فيه شوية يعني مزاج غير سليم، فسبحان الله كذلك تنتقل هذه بشكل كبير. لما بالك إذا صار هذا الأمر يومية يشوف الطفل، فذلك حتى في دراسات يعني يمكن غير منتشرة بشكل كبير جدا، لكن في حالات أن الآب لو كان في حالة توتر وهو بعيد عن ابنه حتى على بعد آلاف كيلومترات تصل هذه المشاعر للأبناء، في دراسات تقول هذا الشيء، وأن الآب يحس بأبنائه حتى لو كان بعيد عنه بآلاف كيلومترات. فبمعنى أن هناك علاقة وطيدة، الله عز وجل جعل أحبالا غير واعية غير مرئية لا تراها النفس يتغدى عليها أطفالنا، فلك هذه الأحبال موجودة في حياتنا بشكل كبير جدا. فالطفل لما يتغدى نعرف أن لما يكون في بطن أمه يتغدى على الحبل السريري، لكن أيضا لما يكبر هناك حبل غير مرئي بينه وبين الأب والأم الذي يجعل الأب يتألم لما يكون ابنه مثلا مريض، عبارة عن حبل يتغدى عليه، الذي يجعل الأب في شوق لرؤية أبنائه إذا غاب عنهم أو غير ذلك، والأبناء في شوق لرؤية الآب إذا كان مسافرا، هناك حبل يتغدى عليه الطفل. هذا الحبل هو حبل المشاعر، هذا الحبل موجود ويكبر مع الزمن، يكبر هذا الحبل إذا كان بشكل إيجابي. أيضا البناء الثاني أو الخطوة الثانية لبناء الطمأنينة هو المحبة، محبة الوالدين لأبنائهما، وهو الذي تكلمنا عنه يعني في الوقفات الماضية. فكلما شعر الطفل أنه محبوب وأن الأب يعبر عن المحبة باللسان ويعبر عن المحبة بسلوكيات معينة باللمسة والجلسة الحنان والجلسة الطيبة والاحتكاك المباشر مع الأبناء، كلما كانت طمأنينة سائدة، كلما انتقلت هذا الشعور إلى الأبناء بشكل كبير جدا. إذا تلقى الولد أيضا المحبة عن طريق المدح مثلا بشكل كبير جدا، تسود هذه الطمأنينة بشكل أكبر. الأمر الثالث في بناء الطمأنينة هي اللقاءات العائلية، وأنا تكلمت عنها باستمرار، وهو الجلسات العائلية. لو احنا جلسنا عائلية، عندنا جلسة عائلية لمدة 20 دقيقة إلى الساعة، أو عندنا مثلا جلسة عائلية لمدة 3 ساعات أو ساعتين مرة في الأسبوع، ديوانية الأسرة يوم مثلا إجازة خميس أو يوم جمعة، نخص لها وقت وتصبح لها يعني إجراءات معينة، هذا الوقت خاص بالعائلة لا يعذر غياب أحد، ما في غياب يعذر إلا إذا كان غياب سفر أو مرض أو شيء لا قدر الله خارج عن إرادة الإنسان. لما تصبح أن هذه اللقاءات العائلية وتحترم، هذه من أكبر مصادر زراعة وبناء طمأنينة عند الأبناء بشكل كبير. لا يشعر هنا الإنسان بقيب، يعني ما يرغب أن يتقيد به فرضا، يعني لو كانت تلقائية دكتور يعني فرضا ما تكون أفضل. أنا أقول والله أنت لازم تجي وما لا تعذر ولا كذا، لعل بعد فترة معينة من الاستمرارية يعني يصير مثل عبء على نفسه، يعني يصير هذه مشاعر كأنها ثقيلة عليه. ولماذا لا تصبح متعة فيما بعد؟ ولذلك من جربوها من أعظم المتع. أنا سمعت أصدقاء عندي عندهم ديوانية، ما شاء الله عندهم أبناء وأحفاد بعد، نعم. عندهم ديوانية الأسرة، هذه ديوانية الأسرة مو ديوانية عامة، نعم. إحنا في بيت واحد نتعايش بشكل تلقائي كل يوم، نلتقي ونجلس ونأكل مع بعضنا البعض، لكن عندنا ديوانية مثل ما في ديوانية السياسية والديوانية الدينية والديوانية الاجتماعية والعائلية، أيضا عندنا ديوانية الأسرة الخاصة بنا نخص لها وقت في الأسبوع. قد من لم يعتد عليها قد يراها عيب في البداية، لكن لما تعتاد عليها ستكون من أفضل المتع في حياتك. وممكن أنك تطالب بأن إضافة يوم آخر، يمكن أن تبعدك عن ديوانية الأخرى، أن تقارن بين جلوسك مع أبنائك وأسرتك وبين جلوسك مع ديوانية أخرى. خلنا نفهم منك إيش مقصودك في الديوانية، ديوانية الأسرة. فرضا أنا مع أولادي كل يوم أشوفهم، لكن أتعمد أن أجعل يوم خاص نذهب فيه، عندنا غرفة نسميها الديوانية، فنجلس فيها في الديوانية، نتغدى مع بعض، نسولف مع بعض، ونشوف التلفزيون مع بعض وهكذا. هذا قصدك فيها؟ أنا قصدي أكبر من هذا. قصدي أننا نجلس، عندنا يوم في الأسبوع نجلس بعد الغداء ولا قبل العشاء ولا بعد العشاء، المهم نبدأ نتركها تلقائية، نتكلم نتحدث نتجاذب أطراف الحديث، لكن ستنتهي. أعضاء الديوانية دكتورة؟ أعضاء هم الأسرة فقط، الآب والأم والأبناء، نجلس هؤلاء الأعضاء. نبدأ تلقائية اليوم الأول، ديوانية الأسبوع الثاني الثالث الرابع، بعدها نبدأ نفكر كيف نطور هذه الديوانية، فنقول سأكلف ابني فلان أنك في الديوانية المقبلة عندك 10 دقائق تلقي لنا درس محاضرة 10 دقائق في موضوع معين ديني اجتماعي في دورة مهارات معينة 10 دقائق. الطفل يقوم وهو داخل بيئته سيتكلم بطلاقة، ما عنده خوف من أحد ولا خوف من الحديث أمام جمهور، وبتلما يتحدث أول شيء سينقل فائدة وتعم هذه الفائدة، ثانيا سيتعلم مهارات عديدة داخل الديوانية، لما تصبح هذه الديوانية مثمرة جدا، تزرع المحبة بشكل كبير جدا. هذه اللقاءات العائلية أيضا فيها الاحتكاكات، ليس فقط ديوانية، الاحتكاكات، وهذه الاحتكاكات هي كل ما يدعو إلى الترابط الأسري. مرة إحدى رياض الأطفال، روضة من رياض الأطفال، مناسبة درس خاص بالأم، درس عن الأم، أهمية الأم في حياتنا كذا، سألت المدرسة سؤال، لماذا تعتبرين أمك أعظم أم في العالم؟ أن كل أم، هذا كل طفل يعتبر أمه أفضل امرأة في العالم، فلماذا تعتبر أمك أفضل أم في العالم؟ كانت الإجابة كالتالي، لاحظ ماذا قال. بعضهم قال أمي تلعب معي كثيرا، أمي تغسل ثيابي وتقبلني مودعة عند ذهابي للمدرسة وعند رجوعي من المدرسة، أمي تقبل بذراعي وتعانقني، أمي تقبلني وتعانقني وتعتني بي، أمي أمهر طاهية تعد لنا الشربة وأنا أحب الشربة التي تعدها أمي، أمي تعطيني الدواء الذي يحتاج إليه وتعتني بي لما أكون مريض، أمي يحبها وأبي يحبها كثيرا. لاحظ قال أمي أنا أحبها وأبي يحب أمي كثيرا. لاحظ الأجواء السائدة بين الأب والأم. أمي تنظف البيت وترتب الأسرة وتنظف الصحون لنأكل دائما. لاحظ كل هذه أعمال داخل الأسرة تشعر الأبناء بالطمأنينة، تزيد من الروابط بشكل كبير جدا. لاحظوا هذه القبلة، كان أكثر شيء أمي تقبلني وتعانقني أكبر أجوبة الأطفال. هذا علما أن هذه لا تكلفنا شيء. من ضمن الإجابات دكتور هنا نعم. مسألة أن الأم تنظف، الأم نعم. ترتب، الأم تغسل الصحون، الأم تطبخ. نعم. كثير من الأمهات لا يفعلن هذا. نعم. هل هذا يعني يؤثر في رابطة كذلك؟ أكيد إذا شاف الأم أنها لا تقوم بأي دور، إذا كانت أمه الحقيقية في البيت التي تنظف ملابسه وتؤكله وتهتم به وترتب له حتى حقيبة المدرسة وتودعه في دولة، يعني دون ذكر أسماء، دولة خليجية، بحث في علم اجتماع وجدوا أن أكثر من 60% من الأطفال تهيئهم للمدرسة وتستقبل المدرسة وترافقهم إلى المدرسة في باص أو مع السائق خادمة. نعم. وحتى عندنا أنا شفت فيلم يعني قامت به قناة دبي الفضائية للتوعية بأهمية الأم وأهمية دورها مع الأبناء، فيلم فعلا يصور هذه الخادمة تستقبله تدرسه تنومه، يعني هي التي توقده تلبسه وتودعه، ويختم هذا المشهد الدرامي المؤثر أن لما ودعته هو يودعه وهو كله حب والمحبة المتبينة بينه وبين الخادمة. لكن الصدمة كانت لما طلع إلى الحافلة التي تنقل إلى المدرسة سأله طفل من هذه، فإذا بعلامة الحيرة والمفاجأة والإحباط على وجه الابن، فختم هذا كانت نهاية الفيلم. من هذه؟ ماذا سيقول له في هذه اللحظة؟ فذلك هذه الأعمال لما تقوم بها الأم فيها بركة وفيها خير. أيضا كما قلت من بين الأشياء أنني أحدد قواعد وضوابط داخل الأسرة. هذه القواعد تمنح الجميع نظام. الدكتور كان يتكلم عن خطوات بناء الطمأنينة عند الطفل، والآن احنا تكلمنا عن ثلاث خطوات، عن دور الخادمة الآن التي تفعل هذا كله. نعم. وهذا ليس من خطوات بناء الطمأنينة. لا إذا كانت الأم تقوم. نعم. وإذا الأم يعني فرضا ترتب، يعني ممكن الخادمة تعين ولكن ما تأخذ الدور بالكامل، يعني فرضا بالذات الأطفال نجد الدكتور والدكتورة يقول لهم مربية تعليمها صفر. نعم. يسلمونها فلذة كبيرة. صح. فهذا الأمر يعني ليس يعني سهلا ولا بسيطا. هذه الأعمال اللي تظن فيها الأم أنها لما تعملها ممكن يشكل لها تعب جسماني، في المقابل خطوة من خطوات بناء الطمأنينة للطفل. نعم. صحيح. وأيضا تحقيق الذات. نعم. مما تغفل عنه النساء، ولا يدخل في حوار دورات مع النساء، أنا يقول ما عندنا وقت، لا الوقت موجود، لأن لو جيت أعد تقريبا ما تأخذه التلفزيون فقط المسلسلات من وقت أمهات سنجي يأخذ على الأقل 3 ساعات. نعم. فثلاث ساعات على الأقل بأقل الأم، فثلاث ساعات لو خصص منها ساعتين للقيام بأعمال البيت على مدار اليوم، يعني 20-30 دقيقة في كل لحظة من اللحظات. أول شيء المرأة تحقق ذاتها، المرأة تشعر بالسعادة لما هي تقوم بأعمال داخل البيت، ثم ثالث شيء أنها تجدد حياتها الصحية، أن الدورة الدموية تتحرك، الحركة في الحركة بركة، وأن السمنة تقل وجلطات القلب تقل وارتفاع الضغط يقل، لأن الأم تقوم بحركة بشكل كبير جدا فتعطيها نشاط. القواعد والضوابط تعد أيضا من أهم خطوات بناء الطمأنينة في حياة أبنائنا، لأن تمنح الجميع داخل الأسرة نظام، تعطيهم برنامج يومي، تعطيهم أيضا معايير للسلوكيات المطلوبة والسلوكيات غير المرغوب فيها، أيضا تحدد ما ينبغي فعله وما ينبغي الالتزام به وما ينبغي اجتنابه. أيضا كلما كان سائدا هذا النظام المعروف بالضوابط المحددة، كلما شعر الطفل بالطمأنينة أكثر. قد يبدأ هذا برنامج القواعد بأشياء بسيطة، قد تبدأ بأوقات الطعام، في وقت الطعام في الساعة الفلانية، أثناء الطعام ممنوع كذا وكذا، ممنوع أنك تبقى تتابع برنامج تلفزيون، ممنوع أنك تجلس كذا. أيضا أوقات النوم، الجلسات العائلية، المطالعة، الوقت الحر، كلها نحدد أوقاتها، أوقات ثابتة محددة مع بعض المرونة، دائما ندعو إلى المرونة. مثلا لو كانت أوقات النوم وأوقات الدراسة وغيرها محددة، أنا في يوم الخميس ويوم الأربعاء اللي يكون يوم إجازة اللي بعده لا بأس لو أنا غيرت، أعطيتهم المرونة، ماذا غدا إجازة سأسمح لك بنصف ساعة مثلا تأخير عن النوم، لأن ستأخذ هذه إن شاء الله غدا، فأعطيه نوع من المرونة حتى ما نعلم أبناءنا نظام لا يتحرك، لأن النظام الذي لا يتحرك وليس فيه مرونة عادة يصيب الناس بالتصلف في الحياة، يصبحون غير قادر على التغيير، يصبحون أناس غير قادر على تغيير ما هم فيه، ويحدث لهم ما يسمى بدائرة الأمان. إحنا دائرة الأمان واحد من أعداء التغيير. إنسان لا يتغير إذا كانت له دائرة الأمان. حتى لا تكون لنا دائرة أمان نعطي أبناءنا مرونة. نحن هذا نظامنا. لكن في الإجازة نظام آخر. نشرح شوي دائرة الأمان دكتور. دائرة الأمان هو شيء تعود على الإنسان. أنا تعود كل يوم آتي وأجلس في الدوام وأقرأ 5 جرائد وأشرب شاي وأعمل 5-6 اتصالات بالهاتف وبعد أشتغل شوية إلى غير ذلك. فلذلك حتى الشغل في دائرة أمان لما الإنسان يتعود. بعدها هذا الشخص روتين دكتور. لا مو الروتين. الروتين نظام. الروتين رائع جدا. الروتين أنا أعتبره من أفضل النعم علينا في الحياة. لأن الله أعطانا روتين في الحياة. الروتين هو سبب سعادتنا. لأن الروتين يخلينا نرتاح من اتخاذ قرارات. فأنا كلما استيقظت في الصباح أعرف على الأقل 90% من حياتي مضبوطة. هذا اليوم. أعرف أن اليوم عندي صلاة وعندي صيام أو عندي مثلا فطور مع الأبناء وعندي ذهاب إلى العمل وعندي كذا وكذا وعندي 10% مفتوحة. أختار فيها أقرأ ولا أروح السوق أشتري كتاب ولا أروح أشتري أغراض ولا أزور صلة رحم ولا كذا. لكن الروتين 90% سر سعادة الإنسان. وإلا لو كان الإنسان يستيقظ الصباح ولا يعرف ماذا يفعل لكان الإنسان أصيب بارتفاع الضغط والقلق والاكتئاب في شهر أو شهرين لو يستيقظ. لذلك ما الذي يحدث للمتقاعدين؟ لما يتقاعد إنسان بدون أن يكون له أي عمل يجلس في البيت وأرتاح بعدها يرتاح شهر وشهرين بعدين يجد نفسه بدون روتين بدون نظام يستيقظ ما عنده أي برنامج. هؤلاء إذا كان ما شاء الله حافظ على صحته لمدة 50 سنة أو 60 سنة بعدها تنتكس صحته في أشهر بسبب عدم وجود الروتين. لكن نقول المرونة دائرة الأمان. شخص مثلا في الدوام يقوم بهذه الأعمال يقرأ جرائد 5 جرائد ويشرب شاي ويتكلم في الهاتف وكذا وكذا بعدها جاءته فرصة أنه يرتقي من مرتبته إلى مرتبة مدير. فلما يرى وتوصيف الوظيفة للمدير المدير الساعة 7 عنده لقاء مع كذا وكذا والساعة 8 المفروض يقوم بتقرير كذا وكذا والساعة 10 المفروض يكون في لقاء مع اللي أكبر منه. فجد يقول أنا الحين لو أصبحت مدير نعم هذه ترقية وراتبي سيزداد ومكان ستزداد لكن لن أقرأ الجرائد لن أشرب الشاي لن أعمل اتصالاتي لن أفعل كذا كذا. هذه تسمى دائرة الأمان والراحة. إذن أنا لا أريد ترقية. تقول لشخص أنت ما الذي يمنعك أنك تكمل دراستك؟ كان متزوج. فهل كل الناس المتزوجين لا يستطيعون؟ هل في أحد استطاع يأخذ ماجستير والدكتوراه وهو متزوج؟ فيه. إذا ما الذي يمنعك؟ ليس هذا. الذي يمنعك هو دائرة الأمان. خليك ما أنت أفضل لك. هذه دائرة الأمان. دائرة الأمان إذا تعود على الإنسان يصعب عملية التغيير. ولك دين الإسلامي يحرص على أنه حتى في العبادة لا يتركنا بدائرة الأمان. حتى في العبادة. فذلك ما جعل الصلاة لها وقت واحد. جعلها 5 أوقات. ما جعل الصلاة لها صيغة واحدة. جعل لها حوالي 4 صيغ. بين الجهر والسر 2 ركعات جهر وركعتين سر بين 3 ركعات و4 ركعات و2 ركعات. خلها دائما تتغير. وأيضا بعد 6 أيام تتغير هذا النظام فتأتي صلاة الجمعة. وبعدين خلى أيضا العبادة بعد 11 شهر يأتي صيام رمضان شهر كامل يتغير دائرة الأمان عندنا. حتى الذهاب للمسجد ينصح دائما الإنسان يصلي في أماكن مختلفة. في بعض الناس وكذا مكان ما حد يصلي فيه. بعض المساجد يعني يجي شخص يكلها هذا مكاني. أنا أفهم لو كان إنسان كبير في السن ومثلا عنده ألم وكذا يحب مكان معين لا يجي شخص مصر هذا مكاني ما حد يصلي فيه. أيضا من السنة أنك تصلي في أماكن متعددة. كل ركن كل بقعة في المسجد تشهد لك يوم القيامة. ولا وجد واحد يصلي في مكانه يصيب شيء يعني نعم. يتضايق وكذا هذا اللي ما نريد كذلك. نعم هذه دائرة الأمان. نعم. فأنت صلي في أماكن مختلفة. ولما تصلي في هذا المكان وتريد أن تصلي نافلة غير مكان صلاتك. وأيضا صلي في البيت لا تجعلوا بيوتكم قبورا. أيضا تذهب إلى الصلاة صلاة العيد تذهب من طريق وترجع من طريق آخر. صلاة العيد الأولى تفطر صلاة العيد الثانية تفطر بعد الصلاة والأولى قبل الصلاة كله حتى لا يدخل إنسان دائرة الأمان. دائرة الأمان تلغي عملية التغيير. لذلك يجب أن نكون مرنين ونحن نضع هذه القواعد والضوابط بشكل كبير جدا. وهذا المرونة تعني أن لا نكون حرفيين في تطبيق البرنامج اليومي. ليس حرفية تطبيق البرنامج. عندي مرونة أتفهم ظروف معينة. هذه المرونة مطلوبة. فذلك دائما أنا أذكر مثال هذه القواعد عن تجربة قام بها معلم. أخذ حوض سمك وضع فيه سمك. هذا الحوض كان فيه ماء وضع فيه سمك. فوجد أن السمك توقف في الوسط ولم يتحرك بقي في الوسط بدون أي حركة. الرجل جاء بالحوض ليرى جمالية السمك وهي تتحرك وتصعد وتنزل. حركة السمك الجميلة هي سر الجمال. فهو وجد أن السمك في الوسط. بعدها فكر فقال خليني أغير على الأقل إذا ما استمتع بالسمك استمتع بشيء ثاني. فوضع نوع من الصخور والرمال تحت والصخور كأنها منظر جميل على البحر. أول ما وضع الرمال ووضع الصخور رأى السمك تغيرت حركته، أصبح يتحرك في كل الاتجاهات وجوانب. بعدها فهم هذا المعلم بأن في الأول وضع السمك بلا قيود، ما وضع لهم حدود. أول ما وضع لهم حدود هذه الرمال وهذه الصخور هذه حدودكم، أصبح يتحرك بكل حرية. ولذلك كلما وضعنا القيود أصبحنا مطمئنين أكثر. لما أنا أقود سيارة وأنا عندي قيد، عندي قيود وأنا أقود السيارة، القيد الأول عندي خطوط في الشارع، هذا القيد يعني أنك تمشي في هذا الطريق، احذر أن تغير هذا الطريق لطريق آخر، احذر. فلما أمشي في هذا الطريق أنا مرتاح، لأن الآخر اللي عن يميني أو عن يساري كلهم لهم قيود لن يغيروه، فأنا مرتاح. أيضا عندي قيد أتوقف عند الإشارة الحمراء، لكن لما تنتقل الإشارة الخضراء أنا حر، أشعر بالحرية. لكن تخيلوا عندنا طرق بدون إشارة حمراء، هذه الحرية، معنى الحرية لن نكون مطمئنين، لأنك أنت لا تمر في الطريق تخاف عن يمينك وعن يسارك تخاف، لكن لما أجد هذا القيد اللي هو الإشارة الحمراء تقيد وتقيد غيري، أنا الحين مرتاح جدا، ولما أذهب وأمر في الطريق أنا أشعر بكامل حريتي وطمأنينتي. فذلك وضع القيود جدا مهم. أيضا وضوح معالم التربية وتباتية، مسألتين، أن تكون التربية واضحة وتكون ثابتة. الوضوح أنني أعطي لابني توجيهات واضحة، ما أقول له أن لما يأتي الضيوف عليك أن تحترم الضيوف، كلمة تحترم غير مفهومة، ماذا تعني تحترم؟ كل واحد يفهمها بطريقة الخاصة، فذلك يختلف الإدراك بين الناس. فأنا ينبغي أن أقول لابني طرق معينة واضحة، إذا جاءنا الضيوف سلم على الضيوف ثم اجلس بجانبي، أنا وضحت له سلم عليهم ثم اجلس بجانبي، لا أقول له احترمهم. إذا جاء الضيوف اسأل عمك مثلا، الضيف اسأله عن ابنه، أو مثلا اسأله هل يشرب شاي أو قهوة، فأنت علمته بتوجيهات واضحة، وليس كن محترما، كن مؤدب، أريد كن ممتاز، أريد كن ناجح. كلمة ممتاز وناجح ومؤدب ومحترم ومحترم وكذا، كلمة لا ليس لها إدراك واضح عند الناس عموما، فبالأول الأطفال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنني أكون ثابت في تربيتي، ما تكون عندي مثلا اليوم أستعمل أسلوب والغد أستعمل أسلوب. ولما أتكلم عن التبات، تعني التبات ماذا؟ أنت لا يمكن أن تكون متسلط ومتساهل ووسطي في التربية في نفس الوقت، لا يمكن. فلا بد إذا اخترت منهج الوسطية في تربية أبنائك اختار هذا المنهج واستمر عليه، لكن أن تصبح أنت متشدد والأم متساهلة، أو الأم متساهلة والأب متشدد أو غير ذلك، فيصبح الإبن يضيع من المبدأين. فلا بد أن نختار أسلوب تربية، نمط تربية، ونثبت عليه دائما. تفاهم بين الزوجين بهذا الأمر، نتفاهم ضروري جدا جدا. قد نكون نكمل بعضنا البعض، نكمل أن الأم مثلا تصر على شيء، واجي أنا مثلا وأستسمعها وأقول له لو أنت اعتذرت لأمك، لو طلبتها قل أمي ممكن من فضلك لو سمحتي أنك تخليني فقط بعد الساعة أقوم بهذا العمل. فأنا تدخلت ورطبت الجو وهيئت الجو وأسعدت ابني، لكن في الوقت نفسه أنا ما حطم توجيهات الأم. أنا زرعت في ابني اسأل أمك، أطلب منها، اعتذر لها، تأسف لها، وفي الأخير نكمل بعضنا البعض بشكل أو بآخر. أيضا من وسائل بناء الطمأنينة الاحتكاك واللمس، تكلمت عنه وأعيده، لمس الطفل باليد جدا مهم. كل أنواع اللمس والمداعبة والضم يوفر للأطفال طمأنينة كبيرة جدا، لأنها تشعر الأبناء بدفء كبير جدا في حياتهم. أيضا تزرع الروابط الكبيرة اللي تجمع بين الوالدين والأبناء، وتكون لديه الشعور أنه مقبول داخل الأسرة، بمعنى هذا القبول سنتكلم عنه فيما بعد بإذن الله. الطفل في المراحل الأولى يكون بحاجة ماسة إلى اللمس منذ أن يولد، في المراحل الأولى يعني السبع سنوات الأولى بالدرجة الأولى، والعشر سنوات أيضا يحتاج إلى المداعبة والملاعبة بشكل كبير جدا. ولذلك مثل ما سبق وأشرنا إليه، أعظم قولة أعتقدها في مراحل نفس النمو تحدث عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال لاعبوه بسبع، هذه الملاعبة السبع يعني مداعبة، يعني تستمر معه، تلمسه، تحتك به، تسابقه، تضمه، ترفعه إلى غير ذلك. التربية أيضا الملاعبة والمداعبة، ودائما أقصد ملاعبة ليست ملاعبة لما فيها احتكال، مثل بعض الآباء يجلس بالساعات الطويلة يلعب مع أولاده الورق أو الشطرنج أو غير ذلك. هذه ملاعبة أو لعب قد ينمي ذكاء عند الطفل، مثل الشطرنج ينمي الذكاء العقلي، لكن لو أنا بالغت فيه سأبعد الطفل عن أجواء الملاعبة الحقيقية، هي المسابقة، تضم ابنك في احتكاك مباشر، وهذا الذي ندعو له، لأنه يزرع الطمأنينة أو ينمي النمو النفسي بشكل كبير جدا، لأن لا يهمني العقل فقط. لما ألعب مع ابن الشطرنج أنا بشكل أو بآخر أنمي عقله، لكن لا أنمي الأشياء الأخرى وهي النفس، والنفس أهم من العقل لا سيما في السنوات الخمس أو السبع الأولى. لذلك في السبع سنوات الأولى أو نقول ست سنوات الأولى، ننصح الآباء والأمهات أن يكون التركيز على اللعب واكتساب مهارات والجرأة والشجاعة وقدرة دفع اتخاذ القرار وعلى القيام بمشاريع خاصة به والاعتماد على نفسه وتحمل المسؤولية أهم بكثير أن يتعلم ابني الحساب والرياضيات والكتابة والقراءة وغيرها. بعض الأمهات يقيسون حتى المدارس الناجحة وغير الناجحة أن ابنه 5 سنوات ما شاء الله تعلم قراءة والكتابة، وهذه دعوة مني أن المدرسة التي تعلم أبناء القراءة والكتابة 5 سنوات بشكل أساسي هذه المدرسة عليها علامة استفهام، لأن الطفل يتعلم قراءة والكتابة بعد 6 سنوات و7 سنوات بسهولة، لكن فيه مهارات لو لم يتعلمها في السنوات 7 الأولى يصعب تعلمها في 7 سنوات الثانية. فذلك 7 سنوات الأولى المفروض الطفل يلعب ويتعلم مهارات. أنا لا يهمني ابني يتعلم الحاسوب ويتعلم الحساب والرياضيات والقراءة والكتابة لا سيما هذه السنوات الأولى 5-6 سنوات الأولى، هذه فيما بعد تأتي. وكان عندنا مؤتمر في الكويت حول مرور 50 سنة تأسيس أول روض في دولة الكويت، وكان هناك مدرستين، المدرسة الأولى تدعو إلى ما قلت، المدرسة الثانية لا تقول إحنا ممكن نعلمه. فأنا دائما نقول إحنا ممكن نعلمه، أنا لا أناقش الإمكان ولا الاستحالة. الطفل ممكن 4 سنوات تعلم القراءة والكتابة والحساب، هذا ممكن ليس مستحيل، لكن أقول ما هي فوائده. ونحن في هذا المؤتمر نتكلم بهذا المفهوم، وأيضا كان مجموعة من دكاترة جامعيين ذهبوا وأخذوا تجربة في إيطاليا، يعني حول رياض الأطفال في إيطاليا المبدعة، طلع عباقرة متميزين وعندهم برنامج ما في لا حساب ولا كتاب ولا غير ذلك. كانت معنا أخت من قطر تقول أول وأرقى مدرسة في قطر تأسست في قطر منذ سنوات عديدة، كانت بدعم كبير جدا من يعني من شخصية كبيرة في الدولة، وكان اهتمامنا تكون أرقى وتخرج أفضل طلبة، فاهتممنا بهم نربيهم نعلمهم قراءة الكتاب الحاسوب عمرهم 4 و5 سنوات، والأطفال تعلموا لغتين الإنجليزية والعربية، تعلموا القراءة الكتاب وغير ذلك 4-5 سنوات. فيقول احنا نريد ان نثبت ان احنا مدرسة متميزة، فكانت عندنا اسلوب متابعة شديدة لهم، تابعناهم بعدما انتقلوا من المدرسة الروضة الى الابتدائية ثم الى المرحلة الاعدادية المتوسطة، رأينا ان الابناء اللي درسوا عندنا هي دي مدرسة فيها الروضة والابتدائي المرحلة الاعدادية، لما ذهبوا الى المدرسة الاخرى وجدوا أن الأطفال اللي جايين من مدارس عادية متفوقين على الأطفال هؤلاء، وجدوا أن هؤلاء الأطفال اللي درسوا عندهم عندهم انطوائية كتير وعزلة وسريع الانفعال وسريع التوتر، وما كانت عندهم درجات متميزة جدا. والأخت هذه كان عندها جرأة تقول هذا الكلام، وبعدين قالت هذه خلتنا نعيد النظر ونأتي بخبراء من كل العالم نستفسرهم، واكتشفنا أننا ارتكبنا خطأ، أننا علمنا أبنائنا أشياء في سن المفروض ما يتعلمونها في هذا السن. المدارس الحكومية اللي حسب علمي أن برامجها ليست فيها برامج تعليم القراءة والكتاب، هذا لو جاءت بشكل تلقائي، لكن ليس برنامج وحاسب عليه أنا كمدرسة في روضة رياض الأطفال، في رياض الأطفال الحكومية بين قوسين. نعم. فأنا أقول أن هذه المدارس الحكومية هي على حق، ولما اتخذت هذا القرار بناء على استشارة مختصين، فلا أقول لا أنا رياض الأطفال الخاصة تعلم ابني القراءة أفضل لي من المدارس الحكومية، لا هذا خطأ تقعون فيه. إذا تأخذ ابنك المدرسة خاصة لأن فيها اهتمام خاص نعم، لكن لو تأخذه فقط ليتعلم قراءة وكتابة 5 سنوات الأولى هذا خطأ. وإذا طبق بالحضانات فخطأ أكبر أسوأ، هذا حضانة 3 سنوات ونصف طفل يتعلم قراءة وكتابة، هذا أسميه أنا إجرام في حق الأبناء. لذلك الطفل يحتاج إلى اللعب، وكل ما ندعوه إلى اللعب هو اللعب الذي فيه احتكاك بشكل كبير جدا. ولما تكلمنا عن مميزات الرضاعة الطبيعية قلنا لا تكمن في مميزات حال الأم، لكن أهم ما فيها هي ملامسة جسد الأم للإبن، هي الضمة التي تتم خلال عملية احتضان ورضاعة الإبن، هي اللمس الحنان، هي كلام الأم وهي ترضع ابنها تتكلم، وبعد أمها تدندن بمعنى تغني دندنة وتنغم تتنغم، هذه كله هو ما نريده أن يكون في احتكاك فيه حنان. والطفل أحوج ما يحتاج إلى لمسات حنان حتى لا ينعزل ولا ينطوي عن المجتمع. دكتور يعني الكلام اللي تفضلت فيه جميل جدا ونافع جدا، خاصة يستر عن يعني رجل متخصص. بعض المستمعين لعله يسمع هذا الكلام يقول أنا يعني حياتي بعكس هذا الكلام تماما، فلعل هذا يشعر ويصيبه بإحباط ويقول هذه مثاليات ما استطيع تطبيقها. ما جاوبك على هذا؟ اللي الآن يسمعنا يقول هذا ما استطيع الآن أطبقه، فاتني الآن. نعم. ما استطيع افعل هذا. نعم. هل فعلا ما استطيع؟ هل هي مثاليات ما استطيع تطبيقها؟ كيف الطريقه؟ نعم. في مساله ان اصلاح هذا الوضع اللي يظن المجتمع ما يستطيع اصلاحه. هو اول شيء هذه الاشياء ليست مثاليات، المثاليات لما اقول لك شيئا خارج عن العاده خارج عن قدره الانسان هذا نقول شيء مثالي، أما هذه الأشياء التي نقولها وهي أنا أقول تقريبا مجموعة من الأشياء: عناق الإبن، وضع اليد على كتف الإبن، تقبيل الطفل، تضمه إلى جانبك الأيمن، وضع اليد في يد الطفل أثناء السير أو الحديث، حمل الطفل والمشي به دون مبالغة، تحمله على ظهرك أو تحمله بين يديك وتمشي به لفترة، ضم الطفل إلى الصدر، تنويم الطفل بين الفينة والأخرى، تبقى معه حتى ينام بين الفينة والأخرى. كل هذه الأشياء هي من أبسط ما يمكن أن يقوم به الإنسان، لأن كلها أشياء بسيطة. ما الذي يمنعك أن تعانق الطفل؟ ما الذي يمنعك أن تحمل طفلك بين يديك؟ ما الذي يمنعك أن تقبل ابنك؟ إلا أن يكون الإنسان منزوع الرحمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: إن لي منهم سبع ما قبلت أحدهم قط، قال: ما أفعل بك إذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ هذه الخطوات السهلة التي ذكرتها دكتور هي تعطي الاعتبار والمحبة والطمأنينة، والخطوات هذه كلها التي تفضلت فيها كلها تساعد على بناء المشاعر الإيجابية والحاجات النفسية للطفل. أول شيء ليست مثالية، بسيطة. المثال لو قلت لك: لا ينبغي أن حتى يكون أبنائك متميزين أن توفر لهم مثلا مدارس خاصة، هذه المدارس تكلفك 10,000 درهم ولا 10,000 دينار شهريا. هذا مثالي، نعرف ظروف الناس، لكن أطالبك بأشياء لا تكلفك لا مال ولا جهد ولا أي شيء، بل تريحك وتريح أبنائك. أمر الأول. أمر الثاني: مرة كان عندي برنامج حول تربية الأولاد في إذاعة أبو ظبي مباشر، فاتصل أحد الإخوة يقول: دكتور أنت تقول لنا أشياء ضم الأبناء وفعلوا كذا وكذا وكذا، إحنا لحم ودم، كيف هذه الأشياء صعبة وكذا، إحنا من لحم ودم. فقلت له: فعلا أنا معك، الإنسان اللي من لحم ودم هذه الأشياء صعبة عليه، بس أنا ما كنت أكلم الإنسان اللي من لحم ودم، اللي من لحم ودم ما يستطيع قبل الأشياء، هذا مثله مثل الحيوان، الحيوان أيضا لحم ودم. أنا أكلم الإنسان اللي ليس لحم ودم، إنسان اللي جسد وروح وعقل وانفعالات ومشاعر وأحاسيس، هذا الذي أكلمه. فإذا كنت أنت من لحم ودم فأنا ما أكلمك، هذه أشياء صعبة بالنسبة لي، لكن أكلم الإنسان البشر ذوي المشاعر الإيجابية. نهاية الشريط الخامس، نلقاكم في الشريط السادس. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية، هاتف 533-90-26. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.